بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الخضاب بالصفرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدرواء قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصفر لحيته بالخلوق، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. وهذا يدل على جواز تغيير الصفرة، والسنة تغيير اللحية بالصفرة وغيرها، الصفرة والحمرة أو بين السواد والحمرة كالحنة والكتم، المهم أن لا يبقى الشيء أبيض، السنة أن يغير بالحنة والكتم بالصفرة. نعم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه سأله: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه. قال أحسن الله قوله: هذا أولى من حديث قتيبة، أولى بالصواب، يعني تضعيف الله، يعني قوله قول المؤلف: وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. ما ذكر حديث قتيبة، هو ما هو عندك، ما ذكره، ما ذكره، تعلم كلمة الحشي. إيه؟ وهو أحسن من هذا الحديث. بس ساقة؟ نعم. نعم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صبغ الثياب ما يشكل على الحديث اللي فيها؟ لا جائز، جائز الثياب الصهر والخضر والحمر والسود. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمامة سوداء. الخلق مو من طيب النساء. المقصود صفرة، صبغ الصفرة، هذا المقصود. إذا كان لون أصفر أو أحمر أو أسود، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمامة سوداء يوم الفتح وطاف برد أخضر عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن عمر كان يصبغ الصفرة، دل على أنه لا حرج في ذلك، لكن البياض أفضل. لكن الخلوق ما له، البياض أفضل. نعم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. لم يكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. نعم، يصبغ ما حصل من الشيب عليه الصلاة والسلام، كان قليلا مما سنه في عمره 63، الشيب قليل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. ليس الخلوق من طيب النساء؟ لا، طيب طيب المؤمن والمعرة، طيب مشترك، لكن أفضل المرأة ما ظهر لونه إذا كان في البيت أو عند الناس، لكن عند الناس ما ظهر لونه، في البيت طيب ما شاءت عند زوجها، إذا ظهرت يكون ما ظهر لونه وخفي ريحه لئلا يكون له ريح في الأسواق إذا ما شاءت. والطيب مشترك. العنفقة، العنفقة ما تحت الشفة، ما تحت الشفة السفلى، وقال العنفقة حكمها حكم اللحية. نعم. على ماذا الحديث هذا؟ إيش؟ نفيه من حديث أنس. يعني ما الغالب، يعني ما شوب قليل، يعني صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. أقول يوجد الآن يصبغون بالبياض، أحسن الله إليك، يعني يصبغ بعض شعره بالبياض عند النساء وعند بعض الرجال حتى يشيب يدور الشيب، لكن يجعلونه من نوع الجمال. أحسن يدور الشيب موجود، أحسن الله إليك، هل يجوز مثل هذا؟ ثاني يدور الشيب، الأول ثاني يدور الشيب، الممنوع عند الصبع السواد، الممنوع السواد ولا غيره هو ممنوع. نعم. نعم. الله إليك، الآن في تفصيل بالطيب بين النساء والرجال. الطيب مشترك بين الجميع، لكن ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا يكون للنساء إذا برزنا الأسواق ونحو ذلك، أما في البيت طيب زوجها بما تيسر. الآن العكس طال عمرك. الله يهديهم، تدبر لهم الهداية. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة شوف الركين وعم عبد الرحمن بن حسان تقريبا تعلق عليه حشي شيء ما رأيت له نعم الركين قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه. إيش؟ وإفساد الصبي غير محرمه. وإرسال؟ وإفساد. إفساد؟ نعم، وإفساد الصبي غير محرمه. في هذا الحديث الظاهر أنه ضعيف، فيها أشياء مخالفة للحديث الصحيح. لعله من أوهام الركين أو قاسم بن حسان أو عبد الرحمن. وبعضها صحيح. تكلم على بعض المعاني. تكلم على بعض معاني هذه الكلمات. زياد. قوله والضرب بالكعاب هي فصوص النرد واحدها كعب وكعبة، والتبرج بالزينة لغير محلها أي إظهارها للناس الأجانب وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. وتعليق التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. وعزل الماء بغير محله قال في النهاية أي عزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله. وفي قوله بغير محله تعريض بإتيان الدبر. وإفساد الصبي هو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي. وقوله غير محرمه أي كرهه ولم يبلغ به حد التحريم. محل نظر، الظاهر الحديث ضعيف. شيء عندك على لأن فيها أشياء مخالفة للحديث الصحيح. تغيير الشيب كذلك قال يقول وتغيير الشيب جعله منها كذلك من الشرف. سنة تغيره بالحمرة والصغرى بغير السواد، كذلك الرقية بالآية الكرسية والآيات الأخرى. نعم. كل هذا جاءت به السنة. أحسن الله إليك. الضرب بالكعاب أحسن الله إليك. كعاب النرد شديد، نعم فينا قمار واللهو. نعم. الخضاب للنساء. عندك شيء على الركيل؟ مهم موجود. التهذيب موجود؟ ولا حضر. خاصة؟ كلها ما. سبحان الله. نعم. الخضاب للنساء. صفحة كم هذا؟ صفحة كم؟ صفحة 141. الجزء الأخير. نعم. الجزء الثامن. الجزء الثامن. 141. إيه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. العنفقة من اللحية. نعم. العنفقة هذه تحت الشفة السفلى من اللحية. نعم. نعم. سبالة من اللحية. من اللحية. طبعاً اسمه الشارب. شيخ حسن الله ليك، الآن بعض الناس يأخذون من أطراف لحاهم ويحتجون بأن مذهب اللغة واسع في تحديد اللحية، منهم من جعل الوجنتين اللحية، منهم من أخرجها، والعنفقة بعضهم أدخلها وبعضهم أخرجها. هم على هواهم، هم على هواهم. اللحية هي ما نبت الخدين والذقن كما بين أهل اللغة، ما بين نبت الذقن والخدين هو اللحية، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك. وفعل الناس ليس بحجة، الناس يحلقون لها يحلقون لها حقا، يحتجون بقول في اللغة يا شيخ الواضح هو صاحب لسان العرب والقاموس، اللحية منبت على الخدين والذقن. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى أعفوا اللحى خالفوا المشركين. صلى الله عليه وسلم. نعم، هي أنفقة. نعم، تدخل على هذا الحد. نعم، ليست على الحد ولا على الذقن. نعم، في على الذقن، في على الذقن تحت الشفة السفلى. نعم، في على. نعم، الضرب بالكعاب من غير قمار شيء. نعم، لأنها من آلة له له. نعم، لكن قوله كان المفصل يفعله مع امرأة من غير قمار، وقيل رقب من المسيب بلا قمار. نعم، نهى النردشين، لعب النردشين. نعم، نعم، يعني يلهي ويشد عن سبيل الله. نعم، الخضاب للنساء. نعم، أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا مطيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذ، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل، قالت بل يد امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا مطيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل، قالت بل يد امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. كل هذا في سنة نظر شخصنا مطيع. إيش؟ مطيع بن ميمون. ولماذا؟ حدثتنا صفية بنت عصمة. شخصا يحتاج إلى النظر. نعم، مطيع شيخته استاذت. هنا كراهه والمتن ليس فيه نظر. نعم، كيف الزينه؟ نعم، نعم، كراهيه ريح الحنة. نعم، اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك قال سمعت كريمه قال سمعت عائشه رضي الله عنها سالتها امراه عن الخضاب بالحنة، قالت لا بأس به ولكن أكره هذا، لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه أيضا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم بخضاب بالحنة. نعم، حسن الله، لأن فيه تغيير عن تشبه بالرجال. الحديث السابق لغيرت أظفارك بالحنة يتعارض مع الحديث السابق. نعم، لغيرت أظفارك بالحنة. نعم، ولا غيرها حديث. نعم، النتف. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الهيثم بن شفي وقال أبو الأسود شفي إنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجلا من الأزدي وقالوا له أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين فسبق لي صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة، فقلت لا، فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، وعن النهباء وعن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان. كل هذه لابد تجمع فيها إن شاء الله الأربعة على حال كلها تعتني بها خرجها وكلم عليها بعد العيد إن شاء الله. أقول بعد العيد إن شاء الله. نعم، نعم، كلها تحتاج إلى عناية. نعم، نعم، نعم، ما في الليلة هذه آخر الدروس قبل رمضان تعود المجال إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان إن شاء الله. بدأ الفجر شيء. بدأ الفجر في درس الله. نعم في الجامعة. درس الجامعة. نعم. الجبهة مين بها الشعر الجبهة لكن النهي عن النمص قد يقتضي هذا لأن بعض أهل العلم فسر النمص بأخذ الشعر من الوجه ولم يخصه بالحاجبين تركه أولى وأحوط. نعم سمح لك بعض النساء قد تغير شعرها بألوان متعددة ما يضر إذا كان مهو بسواد ما بأس إذا كان مهو بشيء يغير بالسواد فالأمر واسع أسود ولا أحمر ولا غير إلا الشيء لا يغير بالسواد. يعني نعم. الله يبارك فيك نص شعرها سواد الشعر الثاني أحمر. الصبغ لا بأس به إلا الشيء لا يغير بالسواد. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد الوسيلة وبعثه مقام محمود. نعم. وصل الشعر بالخراق. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زالت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. وهذا هو الوصل المنيع هو الزور الكذب. نعم هذا الوصل نهى الوصل كما في الصحيح نهى أن تصف رأسها ونهى عن الوشم مقصود أن الوصل والواصلة والواشم والواشمة كل جاهل الحديث بالله عنه نسأل الله له. نعم الواصلة. نعم أخبرنا التقريب هنا أحسن الله إليك. نعم أقول التقريب جاء أحسن الله إليك الركين. نعم أحسن الله إليك يقول ركين بالتصغير ابن الربيع ابن عميلة بفتح المهملة الفزاري أبو الربيع الكوفي من ثقة من الرابعة مات سنة 31 البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. شفاء قاسم القاسم أحسن الله إليك يقول قاسم بن حسان العامري الكوفي مقبول من الثالثة أبو داود والنسائي. المقبول ما تقبل الحجة. نعم وبعده عبد الرحمن بن حرملة أحسن الله إليك. نعم وبهذا يعرف ان الحديث ضعيف من اجل روايه قاسم هذا. نعم اللي فيها نعم. عشره الاشياء. نعم والحديث اللي فيه كان يكره عشره خصال هو حديث الركين. نعم نعم 141 نعم صح 141 اي نعم نعم نعم. الوصل بالشعر الصناعي او الخيوط المشابهه للشعر ما يصح ان الوصل منها الوصل ولا عن الواصله يعني نعم. ما يخص بالشعر. نعم كل ما يلبس يلتبس ثم اذا كان مثل الصغار يربط حتى لا يلاحظ هذا ما فيه التباس. اما وصل يحصل التباس ما يجوز. نعم. اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله. المستوصلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة أرسله الوليد بن أبي هشام. أخبرنا العباس بن عبد نعم عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة بفتح المهملة وتثقيل النون الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ من السادسة مات سنة 45 مسلم والأربعة في رجل آخر يكون علة القاسم. فيه رجل آخر أحسن الله إليك، يقول عبد الرحمن بن حرملة الكوفي مقبول من الثالثة أبو داود والنسائي. احتملنا هذا، احتملنا هذا المقصود كافي فيه قاسم وعدم ثقته. نعم. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتالة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت إن امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله. وساق الحديث. اللهم صل عليه وسلم. المتنمصات يا كان لحاجة بزور يهبط بالخرقة حتى لا ينتشر ما يسمى وصلها، هذا معروف ما في شيء، ما في تلبيس. المقصود إذا كان ما في الإلباس إنما يفعلون مع الصبيات السار حتى لا ينتشر وخلقة معروفة، والله ما يطول في هذا، ما في التلبيس، بخلاف الوصل الذي يحصل بالشعر، أن تصل شعرها بشعر هذا يحصل به التلبيس. حكم الزراعة صلى الله عليه يكثر الآن. نعم. المتنمصات. نعم. أخبرنا عبد الرحمن المحمد بن سلام. قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن والمتفلجات للحسن المغيرات. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه المتفلجات. وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. شو كلامها النامصة؟ النمص. سفيان النمص. نعم نعم أحسن الله. إيش مستوربين اللي عنده يقرأ قول المتنمصات النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل بس نتف الشعر بس بس والتفلج والنامصة والمتنمصة الأولى فاعلة النماص والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك وهو نتف شعر الجبهة ليتوسع الوجه وبعضهم يرويه المتنمصة بتقديم النون على التاء بس. نعم نعم ظاهر الحديث منع مطلق النمص ظاهره منع الجميع جمع وخدين وغيرها. نعم. يعني النمص نعم شعر الحاجب يا شيخ الرزاق نعم شعر الحاجب لا لا من النمص نعم تقصير يا شيخ نعم تقصير يا شيخ لا ما يتعرض له نعم النمص أحسن لك الرسول عمم عليه الصلاة والسلام نعم النمص خاص بالحاجبين أو معروف أن أخذ الحاجبين هذا النمص لكن إطلاق الحديث النمص والله معروف أن النمص وأخذ الحاجبين هذا ما يسمى تفريج تفريج تحسينها تفريج ما بينها أما إذا فيها صار ميل أو سواد أو كذا ما ليس منها تفريج. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشارح وهو نتف شعر الجبهة. نعم. الشارح يقول وهو نتف شعر الجبهة. ليتوسع الوجه. محل نظر أو محل نظر. المعروف هو نتف الحاجبين. نعم. الموتشي. الله أعلم. الله الله الحديث العموم ينبغي الإنسان التحرر حتى من الجبهة. يحتار لدينه. أحسن الله إليكم. بعض كبار السن تسقط شعر الحواجب على عيونهم، فهل يقص الزائد للأذى؟ يؤذيه من طوله أحسن الله إليكم. يدخل في العينين فيؤذيه. الله من الحديث المعنى. نعم. الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. مرحبا. نعم. نعم. يسمى بالوسط. ما بعرفها. ما مثل ما قال معاوية كبة اللي فعلها اليهود. ما تدو. نعم. نعم.